بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا كنا في الدرس الماضي قد وقفنا أو أنهينا الحديث عن الشركات، وسنبدأ اليوم بمشيئة الله عز وجل بالحديث عن المساقات والمزارعة. وقبل الحديث عن المساقات والمزارعة، كان قد وقف حديثنا عن أو على التفريق بين الشركات التي نص عليها الفقهاء رحمهم الله تعالى قديما وعددناها في الأسبوع الماضي، والشركات الحديثة التي يسير الناس على تسميتها الآن. الشركات الحديثة التي صارت التسمية عليها بينها وبين شركات الفقهاء التي نصوا عليها عموم وخصوص مطلق، بمعنى أن الفقهاء قد ذكروا شركات لا تعرف هذه الشركات عند المعاصرين في نظام الشركات المعاصرة الموجود في جل الدول، وهي متشابهة في الجملة، كما أنه يوجد في الشركات المعاصرة شركات لم يكن منصوصا عليها عند الفقهاء الأوائل. نبدأ أولا فيما ذكره الفقهاء من الشركات وليس موجودا في أنظمة الشركات. قالوا: الشركة التي ذكرها الفقهاء قديما ولم يذكرها المعاصرون شركتان. الشركة الأولى ما يعرف بشركة الأبدان، فإنه لا ينص عند أو في الأنظمة أو الشركات المعاصرة، لا يقال في الشركات المعاصرة إن هناك شركة تسمى بشركة الأبدان. والشركة الثانية شركة المضاربة، فإنهم لا يذكرونها أيضا، بناء على أن الشراكة في المضاربة يسميها المحدثون والنظاميون الحديثون نوعا من أنواع الأجرة، ولا يعتبرونها نوعا من أنواع الشركة. إذن هذان الأمران لا يذكرهما أو النوعان من الشركات ليست موجودة في الشركات الحديثة، وهي شركة الأبدان عندما يتشارك الاثنان بأعمالهما، والنوع الثاني شركة المضاربة عندما يبذل أحدهما المال ويبذل الآخر العمل، فإنها لا تسمى شركة في الشركات المعاصرة، وإنما يسمونها إما أجرة أو نحو ذلك من التسميات. وأما الشركات المعاصرة فإنه يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع من الشركات، تقسم بسائر مسمياتها إلى ثلاثة أنواع من الشركات. النوع الأول من الشركات التي تسمى بشركات الأشخاص، شركات الأشخاص، سواء سممت وهي أنواع شركة المحاصة وهكذا من الأنواع الكثيرة جدا فيها. وشركة الأشخاص هي في الحقيقة شركة العنان، هي شركة عنان، بمعنى أن كل واحد من الشريكين يبذل مالا ثم يقتسمان الربح بينهما على حسب ما يتفقان عليه، كما أن الشريكين أو أكثر من الشريكين يكونان مشتركين في الذمة أيضا، وفيها شركة وجوه. فإذا خسرت الشركة، وانتبه لهذه الكلمة لأن سنذكرها في النوع الثاني أو الثالث، فإذا خسرت الشركة فإن الديون المترتبة على الشركة تكون على الشركاء. دخلت أنا وأنت في بشركة كل منا بعشرة آلاف أو أكثر، خسرت الشركة فأصبح عليها دين 10,000 ونحن اثنان، فأنا وأنت لأنها من شركات الأشخاص ندفع هذا الدين بيننا بحسب الرؤوس التي اتفقنا عليها. وهذه شركة الأشخاص خمسة أنواع كما في نظام الشركات، تتغير من بلد إلى بلد آخر في التسميات، وهي شركة عنان لا فرق تماما. النوع الثاني من الشركات، وهو وإن كان موجودا في نظام الشركات إلا أنه قليل عمل الناس به، بل ربما يكون نادر، وهو ما يسمى بالشركات التعاونية. وهذه الشركات التعاونية يكون فيها معنى التبرع، فيأتي أهل مهنة أو أهل حي فيتشاركون لعمل فيه منفعة أهل الحي، يأتي المزارعون فيتشاركون ليجعلوا لهم بيدرا أي ثلاجة، يجمعون فيها المحاصيل أو مستودع، يأتي أهل الحيفة يتشاركون في أسواق تجارية، يعني في بقالة كبيرة، فتسمى جمعية تعاونية أو شركة تعاونية. هذه الشركات فيها معنى التبرع لوجود الرابطة بين الجميع، وفيها معنى أو رغبة التجارة، لكنها رغبة ثانوية فيها. والحقيقة إذا نظرت لمآلات أمور هذه الشركة فإنها عائدة للشركة التي قبلها، عائدة للشركة التي قبلها، فإنها من شركات الأشخاص، وهو قليل، لأن الشركات التي جربت أغلبها تفشل، الشركات التعاونية، ولذلك قليل ما تكون هناك شركات تعاونية، أقصد عندنا هنا في المملكة، ربما في بعض الدول القريبة تكون ناجحة لدعم الدولة لها في الجمعيات التعاونية وغيرها. النوع الثالث من الشركات وهو المهم جدا، وهو غير موجود عند الفقهاء الأوائل مطلقا، وهو ما تسمى بالشركات المساهمة. ولما سميت بالشركات المساهمة؟ قالوا لأن كل امرئ يدخل فيها لا يسمى مشريكا، وإنما يسمى مساهما، وهي التي تسمى بذات المسؤولية المحدودة. شوف بعض الشركات سمى ذا ميم ميم، ذات مسؤولية محدودة. ما معنى هذه الكلمة؟ قالوا معناها أن يكون المساهم، شوف ما نقول هنا الشريك وإنما نسميه المساهم، أن يكون المساهم مسؤولا في حدود رأسه، في حدود رأس ماله فقط، وليس مساءلا عما زاد عن ذلك. بمعنى نأتي بصورة بسيطة فيها، وإلا فإن الأنظمة تقيدها، لابد أن يكون هناك عدد يصل إلى أقل شيء 50 مساهم في بعض الشركات، وبعضها تشترط ما هو أكثر ورأس مال كبير جدا. لو فرضنا بصورة بسيطة أنني وأنت اشتركنا في شركة أو ساهمنا في شركة، لابد تسمى مساهم، أنا مساهم لست شريكا، الشريك الأول والثاني، ساهمنا في شركة. في النوع الأول قلنا إذا خسرت الشركة ما الذي يكون؟ أصبح عليها ديون، من يدفع ديونها؟ الشركة. هنا لا، أنا مسؤول مسؤولية محدودة بالرأس المال الذي دفعته، فإذا دخلنا في الشركة كل واحد منا دفع 10,000 ثم خسرت هذه الشركة وأصبح عليها دين 1,000,000، في النوع الأول يجب على الشركاء أن يدفعوا من مالهم، لأنها متعلقة بذمتهم، في شراكة بالذمة، أن يدفعوا هذا الدين الذي عليها. في هذا النوع من الشركات يقولون لا، تصفى أصول الشركة وتباع، وما فإن كفت بالديون الحمد لله، ما كفت بالديون فإن الديون تسقط، تلتغي ديون معدومة. البنك الذي يقرض شركتنا هذه ثم لما صفيناها ديونه هذه ليس له الحق أن يطالب بها من اشترى الشركة بعدنا، خلاص انتهت، إلا أن ينص بالعقد أنك تتحمل الديون، تلتغي الديون. وهذه الفكرة في الشركات جعلت لهذه الشركات المساهمة ذات المسؤولية المحدودة شخصية مستقلة عن شخصية المساهمين فيها، شخص مستقل عني، وأنا إنما أنا مساهم، فأنا جزء فقط من هذه الشركة المساهمة، فهي لها ذمة مستقلة عن ذمتي. والحقيقة أن هذا النوع من الشركات هو الذي غير وجه العالم. لماذا؟ لأن هؤلاء الشركاء ليس لهم التحكم في المال تحكما كليا، وإنما هناك جمعيات عمومية، ويكون هناك عضو منتدب وغير ذلك من الأمور، فيكون القائمون على هذه الشركات منطلقين في تجارتهم بغض النظر عن رأي المساهمين. هذا واحد. الأمر الثاني أنها تكون فيها مبالغ ضخمة، هذه ما تكون في الشركات الصغيرة، ولذلك ما تكون إلا في أشياء ضخمة جدا. والأمر الثالث أن انطلاقهم ينطلقون بقوة، لأنه يعلم أن الخسارة إنما هي متعلقة برأس المال فقط. ولذلك بعض الشركات هذه ذات مسؤولية محدودة تكون ميزانيتها تعادل ميزانية عشرات الدول من الدول الفقيرة، عشرات. هذه الشركات الكبيرة مثل شركات صناعات السيارات وشركات البترول وغير ذلك تتعامل بالملايين، ويتوظف تحتها الألوف من الناس، فهي تساعد على التوسع. لكن إذا انهارت شركة من هذه الشركات سقط كل أو بعدها شركات أخرى متعلقة بها من حيث الديون، أطلبها نصف ملايين، فجأة أصبحت هذه الديون معدومة لا يمكن سدادها، فتسقط الشركة الأخرى وهكذا، إلا أن يكون هناك إدارة. ولذلك فإن الفقهاء المعاصرين، أنا لا أريد أن أطيل في هذا الموضوع، من الفقهاء المعاصرين من يرى أن هذه الشركات ليست شركات شرعية، يقول غير صحيح، لأن الفقهاء قديما لم يتكلموا عن هذا النوع من الشركات، والحقيقة أن هذا القول فيه ضعف، والزمان قد تغير والفقه متجدد، فإن الفقه يقبل الصور الجديدة ما لم يخالف الأصول الشرعية. والأصل في الشركات الإباحة والإطلاق كما سبق معنا في كلام الشيخ لما قال فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة، فالأصل فيها الإجازة وليس الأصل فيها المنع، هذا واحد. ثم إن المعاني العامة من حيث انفصال الذمة، ذمة الشركاء أو المساهمين عن الذمة المالية للشركة، لها أصول في الشرع، مثل الوقف، فإن ذمة الموقوف عليهم منفصلة عن ذمة الوقف، عين الوقف منفصلة تماما، ومع ذلك فإن الموقوف عليهم ينتفعون من غلتها وربما شاركوا في صيانتها من مالهم. إذن أردنا أن نصل لمسألة، وهو أن الشركات الحديثة، وأعني بالشركات الحديثة التي لها مسميات حديثة، أنها تنقسم في الجملة إلى ثلاثة أقسام، وكل نوع من هذه الأقسام الثلاثة وخصوصا الأول والثالث له تحته أنواع محددة. مثلا يقول شركة مساهمة يعني بسيطة، وشركة ذات مسؤولية محدودة كبيرة يشترط فيها عدد معين من الأسهم وهكذا. والشركات الأشخاص أيضا أنواع متعددة. هذه الشركات تخالف الشركات التي نص عليها الفقهاء من حيث أن بينهما عموم وخصوص مطلق، يعني أحدهما أعم من جهة والآخر أعم من الجهة الأخرى. فالفقهاء يذكرون نوعين من الشركات لا يذكرها المعاصرون، لا يجعلون لها تسميات خاصة، وهما شركة الأبدان وشركة المضاربة. وأما الشركات المعاصرة فإنها تذكر نوعين من الشركات لم يذكرها الفقهاء المتقدمون، وهما شركات التعاونية والشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة. والشرع وإن لم يذكرها الفقهاء قديما إلا أن الفقه متجدد يقبلهما ويجعل لهما أحكاما مناطة بغيرها من الأحكام أو ملحق بغيرها من الأحكام الشرعية. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى عن الشركات: ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما، كأن يكون لأحدهما ربح وقت معين وللآخر ربح وقت آخر، أو ربح إحدى السلعتين أو إحدى السفرتين وما يشبه ذلك، كما يفسد ذلك المساقات والمزارعة. وقال رافع بن خديج: وكان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الماذيانات وأقبال الجداول والجداول وشيء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم. وعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. فالمساقات على الشجر بأن يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة، والمزارعة بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع، وعلى كل منهما ما جرت العادة به، والشرط الذي لا جهالة فيه، ولو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز. نعم. الكلام الأول شرحناه في الدرس الماضي ما يفسد الشركة، لكن نبدأ الآن بما يتعلق بالمساقات والمزارعة. ما المراد بالمساقات والمزارعة؟ قالوا المساقات تكون على الشجر، والمزارعة تكون على الأرض. فالمساقات أن يدفع مالك الشجر أو من في حكمه مثل الوكيل أو الموقوف عليه، قد تكون مزرعة فيها شجر فالموقوف عليهم أو ناظر الوقف يجوز له أن يزارع عليها لأن في حكم المالك. أن يدفع المالك أو من في حكمه لشخص ما نسميه العامل هذا الشجر على أن يقوم عليه بسقيه وحراسته وسماده وما في حكم السقي في مقابل ماذا؟ في مقابل جزء معلوم من الثمرة. لو أتى لهذا العامل وقال قم بالسقي وما يقوم بحاجته هذا الشجر لكن براتب مقطوع أجرة مقطوعة يسمي هذا ماذا؟ بأجرة مقطوعة يسمي هذا ماذا؟ إجارة. واضح إجارة أجرة عامل عندك أنت العامل عندك فإنك تعطيه أجرة انتهينا. هنا ليس بالأجرة وإنما أعطيته جزءا مشاعا تقول شوف عندي هذا الشجر أو هذا النخل احرثه يعني اعتني به وأصلحه وأبره وما في حكم ذلك في مقابل ماذا؟ نصفه لك. نصف إيش؟ ليس الشجر نصف الثمر نصف الثمرة. وضحت الآن فكرتها؟ لأن سأعود الإجارة بعد قليل. طيب المزارعة ما هي؟ قالوا تكون على الأرض البيضاء أرض لم يزرع فيها شيء فيذهب شخص لعامل فيقول قم بزراعتها ازرعها ازرعها حبا ازرعها ورقيات ازرعها ما شاء ثم بعد ذلك لك جزء معلوم من الزرع من الشجر الذي فيها أو من الزرع الذي فيها. إذن هنا إما أن يكون الجزء المعلوم من إيش؟ من الثمرة الشجر موجود وله ثمرة أو بجزء معلوم من الزرع الذي هو يسير مثل النعناع مثل الفجل البطاطس وهكذا كل هذه الزروع. في نوع ثالث ممكن في الزراعة غير الزرع وغير الثمرة يعني يقول افعل كذا ولك جزء من هذا الشيء. فكروا غير الزرع وغير الثمرة هو قريب جدا من الذهن بس فكروا فيه. لا لا ما بعد وصلنا المواشي يقول في الزرع ما زلنا في الزراعة ما زلنا في مزرعة ما طلعنا منها. ها الإحاطة جزء من الأرض يعني لا شيء يخرج من الأرض سم لا البناء لا البناء ما له دخل إحنا ما زلنا في الزراعة الزراعة شيء يطلع من الأرض يزرع. إحنا قلنا الثمر وقلنا الزرع هذا الذي يقص. طيب لو جاء شخص وقال لك جزء من الشجر وهذه يسمونها المغارسة. شوف المغارسة عند فيه مثل ماذا يزرع؟ مثل النخل. عندك أرض وليس فيها نخل أرض بيضاء فتأتي لشخص تقول ازرع فيها من النخل ما يسر الله عز وجل ولك ربعه فتأتي أنت بالفسائل وتزرعها فتملك الشجرة كاملة حتى لو أثمرت 100 سنة هي لك. وضحت المغارسة؟ إذن مزارعة ومساقات ومزارعة ومغارسة. والمغارسة في حكمهما كما نص عليه الشيخ تقي الدين وهو الصحيح في مذهب الحنابلة. وضحت الثالثة ما هي؟ لا لا المساقات لماذا؟ الشجر موجود الجزء جزء من ماذا؟ من الثمرة. النوع الثاني قلنا ما هو؟ المزارعة. العامل له جزء من الزرع الذي هو ينبت من الأرض الذي يقص. طيب النوع الثالث المغارسة. يبقى الأصل ما يروح الشجرة تجلس سنين طويلة جدا 10 20 30 ربما يجلس أكثر فيملك الشجرة لكن لا يملك الأرض. صورت المغارسة ما هي؟ إذن هي ثلاث ثنتان جاء فيهما الحديث والثالثة قيست عليهما وهي صحيحة وهي ما يسمى بالمغارسة. إذن عرف المغارسة تقول أن يدفع أرضا لمن يغرسها بجزء مشاع من الشجر من الشجر. وضحت الصورة؟ طيب هذه المسألة مسألة المزارعة والمغارسة مسألة أشكلت، لأنه في حديث رافع أنه قال كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بجزء من الشجر فسماها إجارة. فإن قلت إنها إجارة فسيأتي معنا أن اليوم إن شاء الله أن من شرط الإجارة أن تكون الأجرة معلومة، والأجرة هنا غير معلومة، قد يكون قليل وقد يكون كثير، الربع أو النصف. فمن ظن أن المزارعة والمساقات وما في حكمهما كالمغارسة من أحكام الإجارة أشكل عليه هذا الحديث، حتى قال بعضهم إنها لا تصح لأنها نوع من أنواع الإجارة، والإجارة يجب أن تكون معلومة، واستدلوا بظاهر النص. والمحققون من أهل العلم يقولون إن هذه المساقات والمزارعة ليست إجارة، وإنما هي ماذا؟ نوع من أنواع الشركات، شركة. تذكرون الدرس الماضي ولا نسينا؟ أريد أن أسأل الآن في رأيكم المساقات والمزارعة تشبه أي أنواع الشركات الأربعة التي ذكرناها الأسبوع الماضي الدرس الماضي؟ مضاربة؟ ليش؟ أحسنت. فيكون من أحدهما المال ومن أحدهما العمل. وذكرت لكم تذكرون لما قلت لكم إن أشكل عليهم من جهتين إدخالها في المضاربة، يعني شبهها هي تشبه المضاربة، لكن أشكل على الفقهاء وشبهه بالمضاربة من جهة أنهم يشترطون في المضاربة أن تكون رأس المال نقد، وهنا ليس نقدا. الأمر الثاني أن يكون دائرا بين الغرم والغن، وهنا صاحب الأرض ما خسر شيء، رابح 100%، ليس كذلك؟ لكن نقول لا، هو دائر بين الغنم والغرم، لأنه سنة في السنة كلها لم ينتفع من أرضه، أعطاها صاحبه، هذا غرم عليه، خسارة، يستطيع أن يؤجرها لشخص فيربح، ومع ذلك ترك الربح وذهب إلى المزارع، فهي في الحقيقة دائرة بين الغرم والغنم. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية والمساقات والمزارعة أحل من الإجارة، أحل من الإجارة وأطيب كسبا من الإجارة، لأنها دائرة بين الغنم والغرم. طيب، وبناء على أنها من الشركات، فإننا كنا قد ذكرنا أن عقود الشركات عقد جائز وليس عقدا لازما، فالصحيح أن المساقات والمزارعة عقد جائز فيجوز فسخه كالشركات. واختلف النقل عن الشيخ تقي الدين، بما أننا قلنا لن نخرج عن رأيه، هل هذان العقدان التي هي المساقات والمزارعة عقود لازمة أم عقود جائزة؟ فالموجود في الفتاوى للشيخ المطبوعة أنها عقد جائز، وهذا الذي ينضبط على قواعده. ونقل ابن قاضي الجبل في كتابه الفائق عن الشيخ تقي الدين أنه قال إنها من العقود اللازمة، وذكر علاء الدين المرداوي في تصحيحه للفروع أن هذا النقل لم يجده عند غيره، حتى أن ابن اللحام في الاختيارات لم يذكر عنه أي عن الشيخ أنه قال بأنها عقد لازم، ولكنه قال إن صاحب الفائق يعرف ومطلع على كلام الشيخ تقي اطلاعا جيدا، ولكن يظهر لي أن الأقرب على قواعد الشيخ أنه يرى أنها من العقود الجائزة وليست اللازمة، لأنه نص على أنها من الشركات، والأصل في الشركات ماذا؟ الجواز دون اللزوم، والشيخ نص في الفتاوى على أنها عقد جائز. نعم، إذن فهمنا معنى المساقات والمزارعة. ثم قال الشيخ أن على كل منهما ما جرت العادة به. ما معنى هذا الكلام؟ نقول إن العامل يجوز أن يكون منه البذر، ويجوز أن يكون البذر من صاحب الأرض إذا اتفق عليه، ويجوز أن يكون منه الماء، لأن الماء الآن في بعض المزارع يجلب بالوايت، ويجوز أن يكون منه الماء أو مؤنة استخراج الماء مثل قيمة الماكينة، ويجوز أن يكون من الذي أمامه، فيكون على حسب ما اتفقا. فإن لم يتفقا على شيء فهذا هو الذي قاله الشيخ أن مؤنة الحب ومؤنة السقي وسائر الأمور غير العمل، لأن العمل ما في شك على ما جرت به العادة. ما هي عادة الناس على هذا الشيء؟ العادة الآن عندنا في أغلب الذين يساقون ويزارعون أن الحب والبذر يكون على العامل سواء كان فردا أو شريكا، هذه الذي جرى في العادة الآن، لكن ربما يكون عادة في بلد آخر على خلاف ذلك. طيب. قال والشرط الذي لا جهالة فيه، أي بناء على الشرط الذي لا جهالة فيه مني البذر ومني ما يتعلق بذلك. طيب. ثم ذكر الشيخ مسألة ثالثة قال وهي إذا كان للشخص مما يقاس على المساقات، وهذه مسألة نص عليها الشيخ تقي الدين أيضا، قال مما يقاس على المساقات أو مما يقاس على المضاربة إذا بذل الشخص شيئا لغيره مما يتجدد نفعه كالدابة وما في حكمها، فقال له اعمل عليها والربح بيننا نصفين أو على حسب ما تراضي، فإن هذا جائز وهو ملحق عند الفقهاء بالمساقات أو بالمزارعة أو ملحق بشركة المضاربة، ليس ممنوعا منه مطلقا، وهذا هو الصحيح من قولي أهل العلم، لأن من الفقهاء من قال لا يجوز هذا الشيء، إذا أعطيت شخصا دابة لكي يكري عليها غيره يجب أن يكون إجارة، يجب أن تعطيه أجرة، هذا غير صحيح، فالأصل هو الجواز أن يعطى بالشركات. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن باب الشركة أحل من باب الإجارة كما ذكرت لكم قبل قليل، لأن فيها عدل أكثر، ولذلك يتساهل في الشركات ما لا يتساهل في الإجارات، فكل شيء جاز إجارة جازت فيه الشركة، كل شيء جاز إجارة جازت فيه الشركة في الجملة إلا أشياء معينة ستأتي. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى الشيخ إبراهيم دقيقة تفضل الشيخ المغارسة عقد جائز. ما معنى عقد جائز؟ يعني يجوز فسخه قبل أن تكون هناك غرس، إذا ثبت الغرس خلاص الآن ثبت الملك لأن له الثلث، أصبح الملك الآن ثابت، لكن يجوز مثلا قلت له اليوم كلام بكرة قلت أريد فسخه، ينفسخ العقد قبل البدء بالعمل، لكن إذا ثبت غرس وانتهى أو المزارع زرع وانتهى خلاص لابد أن يحصل ثم يكون ما بينهم الشركة، يعني انتهت الشركة الآن، أن تقصد مزارعة مغارسة ولا مساقات؟ كل عام المغارسة إيه نعم، يقول اغرس لي هذه الأرض سواء الشتلات منك أو مني يجوز الوجهان، ثم إن حيت لك ثلثها، أجرتك ما هي؟ هذا الثلث، إذا انتهى الغرس وعاش الشجر وقف على سوقه وأصبح قائما بنفسه خلاص انتهت الشركة، يبقى أجرتك، ما هي أجرتك؟ أنت شريك في ملك الشجر، تأتي كل سنة تأخذ الثمرة وتقوم على سقاية ثمرك شجرك أنت، وقت ما تموت الشجرة خلاص تصبح الأرض أصلا ملكي، ليس لك أن تقيم مقامها شجرة أخرى، ليس لك ذلك. طيب تفضل. قال رحمه الله باب إحياء الموات، وهي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك، فمن أحياها بحائط أو حفر بئر أو إجراء ماء إليها أو منع ما لا تزرع معه ملكها بجميع ما فيها إلا المعادن الظاهرة، لحديث ابن عمر من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، رواه البخاري. وإذا تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها أو أقطع أرضا فهو أحق بها ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم. نعم هذا الباب وهو باب إحياء الموات، النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، وهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أصل في هذا الباب، بل هو أصل هذا الباب، وقد سبق معنا عندما تكلمنا في درس الأصول عن قضية هذا الحديث، هل هو خرج من النبي صلى الله عليه وآله وسلم من باب الحكم الشرعي الثابت أم أنه خرج منه صلى الله عليه وآله وسلم من باب السياسة، وكنا قد ذكرنا أن شهاب الدين القرافي والشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله تعالى قد قرر أن هذا الحديث خرج من النبي صلى الله عليه وسلم مخرج السياسة، أي بمعنى كونه حاكما. وعلى ذلك فإنه إن رأى ولي الأمر إلغاء الإحياء، بمعنى أنه قال ليس لأحد أن يحيي أرضا، بل لا بد فيها من شروط معينة أو ما في حكمها، أن لولي الأمر ذلك. والإحياء الآن التملك بالإحياء هو يكاد يكون ممنوع في سائر الدول العربية الآن، لا توجد أرض تملك بالإحياء في سائر الدول العربية، وفي المملكة عندنا بالخصوص كل إحياء قبل 86 هجري فإنه معتبر وثابت، وكل إحياء بعد هذا التاريخ فإنه لا يكون سببا للملك. ولذلك عندما نتكلم عن كتاب إحياء الموات فإننا نتكلم عن الحكم الذي ذكره الفقهاء فيما لو كان مسموحا به أو مأذونا به. وذكرت لكم أن من الفقهاء من قال إن لولي الأمر سلطة في المنع من الإحياء، وكون التملك إنما يكون بوسائل أخرى وسنمر عليها بعد قليل. فالمقصود أن هذا الإحياء ربما تكون بعض الأحكام فيها يعني مناطة بالسياسة الشرعية المناطة بولي الأمر. الموات ما هو أولا لكي نعرف من المراد بإحياء الموات؟ قالوا المراد بالموات الأرض البائرة، يعني ليس فيها سكن وليس فيها زراعة أو ما يتعلق بذلك، كما أنه لا يتعلق بها مصلحة أحد، إذ لا يجوز لأحد من الناس أن يحيي أرضا فيها منفعة لعامة الناس مثل المسايين الأودية والشعاب وما يتعلق بذلك، هذه لا يمكن أن تحيى. لو تزرع فيها 100 نخلة بل 1,000,000 نخلة فإنك لا تملكها، لأن هذه المسايين والطرق وما في حكمها في الأصل أن منفعتها عامة لسائر المسلمين، ففي إحيائها ضرر بعامة بالمسلمين، فذلك نص الفقهاء على أنها لابد أن تكون دائرة ليس لها تعلق بأحد. ولذلك أيضا يقول الفقهاء إن الأراضي التي تكون مراعيا مثل الروضات، الروضة التي تكون مرعى للناس، هذه لا تحيى. نص بعض الفقهاء على أنه لا، حتى لو زرع فيها فإنها لا تملك، زرع فيها أو حفر فيها بئر لا تملك، لأن المصلحة فيها عامة، فيها يرعى الناس إبلهم ويرعى الناس فيها غنمهم ونحو ذلك. إذن البائرة التي لا نظر لأحد فيها ولا مصلحة ولا ملك. قال الثاني التي لا يعلم لها مالك، وبناء على ذلك فإن ما يعلم لها مالك سواء كان الملك خاصا أو عاما فإنه لا يصح إحياؤها. مثال الملك الخاص أن يعرف أن هذه الأرض لفلان أو لفلان القديم في الزمان الأول، ويعرف أن له ورثة، حتى أنه لم نعرف أعيان ورثته لكن يعرف مالكها القديم، فهذه لا يجوز إحياؤها، هذا الملك الخاص. مثال ذلك أحيانا عندما تذهب للقرى القديمة التي هجرها أهلها وانتقلوا للمساكن الحديثة ستجد بيوتا منهدة وهي خاوية على عروشها، أليس كذلك؟ تراها كثيرا. هذه البيوت يعلم أن لها مالك، لكن ربما لا تعلم أعيان أصحابها، نقول لا تحيى هذه لأنها مملوكة، مملوكة. هذا واحد. أو أن يكون الملك عاما، مثال الملك العام قالوا أن تكون الأرض خراجية، أو تكون الأرض مما فتح عنوة، أو تكون الأرض مما وقف على عامة المسلمين. الأرض الخراجية قالوا مثل سواد العراق، ولذلك من الفقهاء من يقول لا يجوز إحياء سواد العراق، ما تملك، مهما أحييت من سواد العراق لا يملك. لماذا؟ لأنها خراجية، أوقفها عمر رضي الله عنه وجعلها أرضا خراجية لمصالح المسلمين، وإن كان التغى الخراج من بعد القرن الثالث الهجري، في منتصف الرابع التغى ثم أصبح الناس يتملكون، ولذلك كان أحمد رحمه الله تعالى يشدد في هذه المسألة، فكان يدفع أجرة كما جاء في رواية عنه، كانت أرض في بغداد يدفع أجرة لصاحب البيت ويدفع أجرة أخرى يدفعها في بيت مال المسلمين، لأنه يقول إن بغداد أرض خراجية. أو أن تكون الأرض مما فتحت عنوة مثل مكة، فإن مكة فتحت عنوة فلذلك لا يتملك فيها بالإحياء. واختلف الفقهاء في مصر هل هي أرض فتحت عنوة فلا يجوز الإحياء أم لا، ولكثير من القدماء والمتقربين رأيت رسالة لبعض علماء مصر قبل 100 سنة في ذكر الخلاف في هذه المسألة وهي مطبوعة وعندي نسخة منها، في هل هي من هذا الأراضي الخراجية أو ما فتح عنوة أم ليست كذلك. أو الأمر الثالث الأراضي الوقفية، فإنه يعرف أن المنطقة الفلانية أوقفت لمصالح المسلمين، وقد أفتى النووي رحمه الله تعالى على أن بعض الأماكن من دمشق أو دمشق لا يجوز تملكها ولا لا بإحياء ولا بغيره، قال لأنها كانت موقوفة ولكن اعتدي على الأوقاف. شوف اعتدي على الأوقاف. إذن أنا قصدي من هذه الأمور أنه إذا علم المالك سواء كان المالك شخصا أو جهة عامة كمصالح المسلمين مثل الأمثلة الثلاثة ذكرت لكم قبل قليل، فإنه لا يصح إحياء هذه الأرض التي يعلم لها مالك. نعم. بما يكون المسألة الثانية، قالوا ما الذي يكون به الإحياء؟ قالوا الإحياء يكون أولا بالبناء، بالبناء، وهذا في الزمان الأول كان البناء له مشقة ومؤنة وكلفة. قالوا فأن يقوم الأرض بتحويط أرض معينة فإنه يسمى بناء، هذا في الزمان الأول ليس في زماننا، فمعناها مؤنة. وغالبا الشخص لا يحيط إلا مكانا يحتاجه هو، يبني لها جدار يحتاج إلى وقت طويل، وكان كثير من الأوائل يكتفي ببناء الحائط ويسكن في داخل البيت في داخل هذا الفناء بأيسر ما يكون، لا يلزم أن يبنيه كله، أن يبنيه كله بناء تاما. فلذلك الفقهاء قديما لما قالوا يحيط حائطا إنما ذكروا بناء على أنها مؤنة وكلفة شديدة جدا باعتبار زمانهم. في زماننا هذا هناك الآن أصبح الأسمنت الجاهز تستطيع أن تمد كيلو في كيلو، يعني كيلو مربع أظن في مدة أسبوعين إذا كان معك فلوس. لذلك يعني في نفسي من قضية أن الإحياء يتحقق ببناء الحائط فقط في نفسي من شيء، ولكن الفقهاء ذكروا ذلك ولهم أصل فيه. الأمر الثاني قالوا بحفر بئر، فمن حفر البئر في أرض ملك البئر وحريمه. حريم البئر ما هو؟ قالوا ثلاثة أذرع من كل جهة، أو نعم ثلاثة أذرع من كل جهة، هذا يسمى حريم البئر. ليس معنى أنك تحفر بئر في أرض تملك كيلو في كيلو، لا، وإنما تملك البئر وحريمه، هذا يسمى حريم، يعني المنطقة التي تكون محرمة بجانبه لأن لا يتم الانتفاع إلا بها، فلا يملك بالبئر إلا هو وحريمه فقط. قال أو إجراء ماء إليه بأن يحفر ساقية أو ما حكمها، أو مع ما لا أو إجراء ماء إليه أو منع ما لا تزرع معه، يعني بأن يقوم بتنظيفها وإزالة الحصى منها وإزالة الأشياء التي تمنع من الزراعة، فيقول في هذه الحالة يكون مالكا وإن لم يقم بالزراعة. قال ملكها بجميع ما فيها إلا المعادن الظاهرة، أي ملك هذا الشيء ما أحاطه كاملا والبئر وحريمه والمكان الذي نظفه ومنع فيه ما لا يزرع، فملك كل الظاهر والباطن. فإن وجد في باطنه شيء، لنقول في باطنه نبات مثل إيش؟ مثل الفقع، فإنه يملكه، يملك. أو وجد في باطنه معدن، سأتكلم عن المعادن بعد قليل، فإنه يملكه، أو ركاز يملكه. إلا المعادن الظاهرة التي تكون ظاهرة يعني على ظاهر الأرض فإنها لا تملك. المعادن الباطنة التي تكون في باطن الأرض مثل الذهب، وبعد الركاز له حكم تكلمنا عنه تذكرون، الذي هو من لا يعلم مالكه من الجاهلية أو بعده، يعني ذهب مسبوك هذا تكلمنا عنه. لكن لو أن الأرض المرء أرضا فوجد في أرضه معدن، مثل وجد فيه منجم ذهب، أو وجد في أرضه بترول، فهل يملك المرء هذا المعدن أم لا؟ الفقهاء يقول يملكه، هذا الأصل، لأنه في الزمان الأول كان لا يستخرج إلا شيء اليسير، لا يستخرج شيء الكثير. وقال كثير من أهل العلم إن المعادن الباطنة تدخل في حكم السياسة مثل ما قلنا في إحياء الموات، لأنها ملحقة بإحياء الموات. فإن رأى ولي الأمر أن المعادن الباطنة تكون في ملك عامة المسلمين فإنه في ذلك أتم وأصلح، وهذا الذي قرر شيخ الإسلام قرر شيخ الإسلام أن هذا هو الأصلح للمسلمين أو مفهوم كلام الشيخ. وبناء على ذلك فإن من وجد في أرضه معدنا، منجم نحاس، منجم فضة، منجم ذهب، أو وجد في أرضه بترول، فنقول لا تملكه أنت، لا تملكه، وإنما بناء طبعا أنا أصبحت جل الدول يعني ترى هذا الرأي، فإنه يكون ملكا للدولة أو يكون ملكا لعامة المسلمين، يعني عامة المسلمين في هذه الدولة. قال لحديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. إذن هذا هو ما يسمى بالإحياء. هناك شيء آخر غير الإحياء يسمى التحجير، التحجير وهو يكون سابقا للإحياء. التحجير ليس سببا للتملك، وإنما يكون سببا للاختصاص، انتبه، ليس سببا للتملك وإنما يكون سببا للاختصاص، يعني أنت أولى بها من غيرك. ما هو التحجير؟ قالوا أن يجعل المرء حول أرض حجارة أو ترابا، العقوم، أن يسمونها العقوم، مر عليكم هذا المصطلح، العقوم يأتي هذه السيارة شو اسمها، الشيوذ، يأتي بالشيوذ ثم يجمع التراب فيكون على هيئة تل صغير، هذا يسمى عقوم. فيأتي شخص فيجعل العقوم على أرض معينة، نقول هذا ليس من بناء الحائط، أو يجعل حجارة قصيرة ليس جدارا كاملا لكن حجارة، يحدد الملك، يحدد الأرض التي يريد أن يزرعها أو يريد أن يبنيها، نقول هذا يسمى تحجير ولا يسمى إحياء. هذا التحجير ما الذي يفيده؟ لا يفيد الملك، وإنما يفيد الاختصاص، أي أنت أولى بها من غيرك، أنت أولى بها من غيرك. طيب التحجير بما يكون؟ قال أولا يكون بأن يدير حولها حجارة، واحد، أو أن يحفر بئرا ولكن لم يصل إلى مائها، قد يحفر متر أو مترين أو عشرة أو عشرين ولكن لم يصل إلى الماء، فإن هذا ليس يسمى إحياء، ما انتفعت الأرض بهذا الماء، بئر، ما انتفعت به. ونحن قلنا يملك البئر وحريمها، لماذا؟ لأن حريم البئر لمصلحته، هنا أصلا البئر لا تستخدم، لا ماء فيها، هذا يدل على أنك أولى من غيرك، ربما تحفر بئرا أخرى أو تفعل وسيلة أخرى، فلا بد أن فهنا يسمى اختصاصا. ونحن تكلمنا قديما هل يجوز بيع الاختصاص؟ من تحجر أرضا هل يجوز له أن يبيعها؟ قلنا أن فيه نقل ابن رجب قولين بناء على التفصيل الذي ذكرت لكم قبله، والصحيح أنه لا يجوز بيع الاختصاص، ما يجوز. الأمر الثالث قال أو أقطع أرضا. ما هو الإقطاع؟ قالوا هو أن يهب ولي الأمر لشخص أرضا لأجل أن يحييها، لأجل أن يحييها. يقول الفقهاء والإقطاع نوعان، إقطاع للإحياء وإقطاع للملك. شف نوعي، إقطاع للإحياء يعطي ولي الأمر الشخص أرضا يقول أحيها، مثل وزارة الزراعة تعطي الناس أرضا تقول ازرعها 5 سنوات أو 10 لا أعلم، إن زرعتها فهي ملكك، إن لم تزرعها تأخذها منك، هذا إقطاع لأجل إيش؟ الإحياء. هناك إقطاع لأجل الملك، مثل بلدية عندما توزع أراضي، بنيتها ما بنيتها خلاص ملكتها. إذن نفرق بين الإقطاعين، المراد هنا بالإقطاع الإقطاع لأجل الإحياء، الإقطاع لأجل الإحياء وليس الإقطاع لأجل الملك أو الملك، لغتان صحيحتان. طيب من أقطع أرضا، طبعا الإقطاع ورد في النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقطع، فإنه أقطع بلالا وأقطع تميما الداري رضي الله عنه أرضا في بيت المقدس، وأقطع طبعا لما مات تميم ورثها بنو أخيه رضي الله عنه، فهم الذين أحيوها بعده في في في في بيت المقدس، وهذا يدل على أن إقطاع النبي صلى الله عليه وسلم لتميم إنما هو كان إقطاع ملك وليس إقطاع إحياء، مما يدل على أنه يجوز إقطاع الملك خلافا لمن قال من الفقهاء إنه لا يجوز إلا إقطاع الإحياء. قال فهو أحق بها ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم وسبق من الذي يحصل به الإحياء. نعم آخر 5 دقائق. قال رحمه الله باب الجعالة والإجارة. وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة ومعلوما في الإجارة أو على منفعة في الذمة، فمن فعل ما جعل عليه فيه ما استحق العوض وإلا فلا، إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض. وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، رواه مسلم. والجعالة أوسع من الإجارة لأنها تجوز على أعمال القرب، ولأن العمل فيها يكون معلوما ومجهولا، ولأنها عقد جائز بخلاف الإجارة. نقف هنا شيخنا. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بعقد مهم جدا، وهو عقد الجعالة والإجارة، وهذان العقدان في الحقيقة هما من أدق العقود وأكثرهما يعني دقة في المسائل، حتى إن كثيرا من الفقهاء عليهم رحمة الله استشكلوا العديد من مسائل الجعالة بالخصوص. وأما عقد الإجارة فإن صعوبته تداخله ببعض العقود الأخرى وما يتعلق بالضمان ونحو ذلك. وقد نص بعض المعاصرين على صعوبة عقد الإجارة. السنهوري في كتاب عن عقد الإجارة قال: إن أصعب عقود المعاملات إنما هو عقد الإجارة، طبعا في نظره أي يقصد العقود المعاصرة. عقد الجعالة هذا لا يوجد إلا عند فقهاء المسلمين، ولا يوجد عند غيرهم من الناس، يدخلونه في باب الإجارة، ولكن له أحكام تخالف الإجارة كما سيأتي نذكر بعدها إن شاء الله. ما الفرق بين الجعالة والإجارة؟ نقول أولا إن الإجارة المعقود عليه إما أن يكون عملا وإما أن يكون منفعة وإما أن يكون عينا. انظر، المعقود عليه هذه ثلاث الأشياء: إما أن يكون عينا، سنتكلم قفل عليها إن شاء الله، نتكلم عنها في الدرس القادم، وإما أن تكون منفعة، وإما أن تكون عملا. نبدأ أولا في العين، سنتكلم عنها. العين مثل ماذا؟ أستأجر منك البيت، لن نتكلم عنها في الدرس القادم، وأنها قسمان: عين موصوفة وعين معينة. والنوع الثاني قلنا أن تكون منفعة. المنفعة مثل ماذا؟ استأجرتك لتخيط لي ثوبي، ولتبني لي داري، ولكي تقوم بخدمتي، ولكي تقود سيارتي، وهكذا من الأمور، منفعة. إذن هنا منفعة. والعقد على المنفعة نوعان، العقد على المنفعة نوعان: إن كانت تتعلق بالزمن، يعني قدرت بزمن، فإنها تسمى عقد الأجير أو الإجارة الخاص أو عقد الأجير الخاص. فإذا قالوا لك الأجير الخاص هو عقد على منفعة مقدرة بزمن، هذا يسمى الأجير الخاص، عقد على منفعة بزمن مقدرة بزمن مخصوص، فهذا هو الأجير الخاص. وإن كانت المنفعة احنا الآن تكلمنا عن المنفعة للعمل، قلنا المنفعة، خلنا نقلب نجعلها العمل أحسن، خلنا نقول العمل. وإن كانت العقد على العمل وكان العمل ليس مقدرا بالزمن وإنما بالنتيجة، فإنه حينئذ، وإن كان العمل متعلقا بإنجازه كامل العمل فإنه يسمى الأجير المشترك. إذا ليست متعلقة بماذا؟ بالزمن، وإنما متعلقة بالكيفية والصفة. وإذا كان العمل متعلقا بالكيفية والصفة فإنه يسمى الأجير المشترك. تذهب إلى الخياط تقول له: خط ثوبي، تعطيه القماش وكل شيء، خط ثوبي وأعطني إياه. هنا العبرة بماذا؟ الصفة، صفة العمل، إن خط ثوبي بالهيئة الفلانية، شوف خط ثوبي بالهيئة الفلانية، فهو متعلق بصفة العمل. وأما المنفعة فإن المنفعة هي تتعلق بالنقل، عندما يقول انقل هذا الثوب انقله بأي صفة، سواء أنت قمت به أو قام به غيرك أو قام به غيرك. وأما الجعالة، إذن قلنا إذن الإجارة متعلقة بالمنفعة أو العمل أو إيش أو العين، والعين سيتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم. وأما الجعالة، هذا أهم فرق بين الجعالة وبين الإجارة. قالوا الجعالة هي المتعلقة أن يكون المعقود عليه هو النتيجة، أن يكون المعقود عليه هو النتيجة وليس العمل ولا المنفعة، النتيجة بغض النظر هل عملت أو لم تعمل. قد لا تكون عملت ولكن النتيجة التي أريدها تحصل. عندما تقول ضع قلمك، من وجد قلمي فله 100، القلم تحته فرفع لك تعطيه 100، الآخر يبحث يبحث يبحث أسبوعين وهو يبحث فيجد القلم. إذن لا عبرة بالعمل ولا عبرة بالمنفعة، أنا ما تحصلت بالمنفعة، ما هي المنفعة؟ ما في منفعة، وإنما بالنتيجة. ما هي النتيجة؟ الحصول على القلم أو الضالة. إذن هذا الفرق بين الجعالة وبين الإجارة. الإجارة متعلقة بالعمل أو المنفعة أو العين، والعين منها تعلق بالمنفعة. وأما الجعالة فإنها تكون ماذا؟ متعلقة بإيش؟ بالنتيجة بغض النظر عملت أو لم تعمل. لذلك الأجير إذا فسخت إجارته، حمك الله، إذا فسخت إجارته ننظر كم عمل، كم عمل، عمل يوم أو يومين يأخذ أجرة بالنسبة والتناسب، يومين من شهر 2 من 30 من الأجرة. هذا الخياط أنهى نصف العمل، شوف أنهى نصف العمل، ويمكن تجزيء العمل، نحن لا يمكن تجزيء العمل، فنقول يأخذ نصف الأجرة، هذا أجير. وأما في الجعالة فلو أنه بحث ولم يجد شيئا ولو جلس شهرا ليس له شيء، العبرة بالنتيجة النهائية، ولا تتجزأ ولا تتجزأ. واضح الفرق بين الثنتين؟ إذن الفرق الأول بين الثنتين، أو الفرق الأول هو أن المعقود عليه يختلف بين الجعالة والإجارة، هذا واحد. الفرق الثاني إذا لم تتم الإجارة ولم تكمل الجعالة، ما الذي يترتب عليه من الأجرة؟ فقلنا إن الأجير يأخذ ماذا؟ جزءه من الإجارة. وفي الجعالة لا يأخذ العامل شيئا، لا يأخذ شيئا. الفرق الثالث سيمر معنا بعد قليل، أن الجعالة عقد يجوز فسخه، بينما الإجارة عقد لازم لا يجوز فسخه. الأمر الرابع من الفروقات من حيث القرب سنتكلم عنها في محلها. طيب، نبدأ بكلام الشيخ. يقول الشيخ: وهما أي الإجارة والجعالة جعل مال معلوم، لابد أن تكون الأجرة معلومة، هذا الشرط الأول، فلا تصح الأجرة إذا لم تكن معلومة. وهذا العلم للأجرة قد يكون منصوصا عليه، مثل أن يقول أجرتك كذا، وقد يكون معروفا عرفا مقدارها، مثل أن تكون الإجارة شبع البطن، وهذا هو الصحيح، الصحيح أنه يجوز الإجارة على شبع البطن، وهو اختيار شيخ الإسلام التيمي خلافا للمشهور مذهب. كأن تستأجر عاملا تقول اعمل عندي في مقابل أنني ماذا؟ أعطيك غدا فطور وغدا وعشاء. المذهب يقول ما يجوز، والسبب أن هناك غرر، الأجرة غير معلومة، ولكن الأجرة في الحقيقة معروفة عرفا، معروف مقدار، لن يزيد عن كذا ولا ينقص عن كذا، وإن كان سيختلفون في مقدار الأكل. ولذلك جاز إجارة الضئر بطعامها، بطعامها. طيب، قال: لمن يعمل له عملا معلوما، إذا كان العمل معلوما فهي الإجارة، وهذا يسمى الأجير المشترك، الأجير المشترك، لأنه قال خط لي هذا الثوب. أو أن يكون العمل مجهولا، قالوا وهذه هي الجعالة. وهذا هو الفرق الخامس، أن الجعالة الفرق يعني المعقود عليه وهو العمل مجهول، نقول النتيجة المعقود عليه، لكن العمل للوصول إليها مجهول، قد تعمل قليلا أو قد تعمل كثيرا. قال: ومعلوما في الإجارة، انتهينا منها. قال: أو على منفعة في الذمة، منفعة في الذمة، مثل أن يقول له أريد نقل كذا، أو أريد سكنة، فهي منفعة في الذمة. وذلك الفقهاء يقولون إن المنفعة إذا كانت في الذمة فلها حكم السلم، لها حكم السلم. أريدك أن تخزن لهذه البضاعة بمواصفات معينة، سنتكلم عنها إن شاء الله في محلها الأسبوع القادم. ثم يقول الشيخ: فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض، وإلا فلا. إن أكمل العمل في الجعالة استحق العوض كاملا، وإن أكمل العمل في الإجارة استحق العمل. لكن إن لم يكمل العمل ذكرنا قبل قليل، ففي الجعالة لا شيء له، وفي الإجارة بجزئه. لذلك قال الشيخ: إلا إذا تعذر العمل في الإجارة ما استطاع أن يكمل أو اختلف، فإنه يتقسط العوض في الإجارة دون الجعالة. الجعالة ما يتقسط العوض، وهذا من الفروق، الفرق الثاني من الفروق التي ذكرناها في الفرق بين الجعالة وبين الإجارة. ثم ذكر أنه طبعا الحديث في قضية أن من استأجر أجيرا فإنه يجب عليه أن يعطيه أجره، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم، وذكر منهم رجلا استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره. ووجه الدلالة أن من استوفى العمل لا تجب الأجرة إلا عند استيفاء العمل، إذا استوفي العمل وكمل وجبت الأجرة، وقبلها لا تجب الأجرة، وإنما تتقسط إن كان يمكن تقسيطه ولا ضرر. يعني لما تذهب بثوبك للخياط فيخيط لك نصفه ويقول لك أريد نصف الإجارة، يقول هنا ليس لك نصف الإجارة. لماذا؟ لأن نصف الخياطة هذه في الحقيقة لا منفعة منها، ما يتجزأ العمل، لا يتجزأ، شوف لا يتجزأ هنا. وإذا أردت أن تكمل باقي الثوب ربما لم تجد خائطا يخيط لك، وسيخيط لك بأجرة كاملة، وربما يكون هذا الفعل أفسد عليك ثوبك، فهنا ربما هو الذي يغرم وليس أنت، لأن أفسد عليك الثوب، خلاص قص. ولكن متى يتجزأ؟ إذا نقول مثلا في بناء حائط، بنى لك نصف الحائط ولا ضرر عليك من إكماله، يعني بنى لك جهة معينة لا ضرر عليك، لا تقول إني سأجد لا يمكن أن يوجد عامل يكمل لي الباقي إلا بأجرة كاملة، فهنا له الحق أن يأخذ النصف الأجرة، له الحق أن يأخذ نصف الأجرة إذا تعذر، لأن قلنا إن الإجارة عقد لازم يجب عليه أن يتم العمل، إلا أن يكون مما يتقسط. نعم. ثم قال الشيخ وهي آخر جملة، قال: والجعالة أوسع من الإجارة لأنها تجوز على أعمال القرب. وهذا هو الفرق الخامس أو السادس في الفرق بين الجعالة والإجارة، أن الجعالة تجوز على أعمال القرب. يقول شيخ الإسلام تيمية: وليس كل أعمال القرب تجوز فيها الجعالة، وإنما أعمال القرب التي تتعدى نفعها، مثل تعليم القرآن، ومثل إمامة المسجد، ومثل القضاء، هذه يجوز أخذ الجعالة عليها. وأما الأعمال القرب التي لا تتعدى فلا يجوز أخذ الجعالة عليها، مثل من يصوم عن وليه، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه الصوم صام عنه وليه، أليس كذلك؟ فلو أراد وليه أن يصوم عنه وقال له الورثة سنعطيك مبلغ، نقول ما يجوز، لأن هذه القربة والعبادة لا يتعدى. لو أراد امرؤ أن يقرأ القرآن ويهدي ثوابه للميت مقابل مال، نقول ما يجوز، لأنه لا يتعدى نفعها لغير الاثنين هؤلاء. طيب الحج هل يتعدى نفعه أم لا؟ يتعدى؟ لا ما يتعدى. يتعدى ولا ما يتعدى؟ ما يتعدى. هل يجوز أخذ الأجرة لمن يحج عن غيره؟ سم؟ على القاعدة هذه الأجرة هي الجعل، يعني طبعا الأجرة ما يجوز أجرة، يجوز جعالة على النتيجة. إذا لم يحج، لو مشى في الطريق وصل الطائف بعدين رجع، ما يقول عطني 10% إن أنهيت 10%، نقول لا، يعني رجع قالوا له فسخنا العقد، يجب عليه أن يأخذ المال كاملا إلا أن يكون عليه مؤنة. هو على القاعدة التي ذكرها الشيخ الإسلام لا يجوز أخذ الأجرة على الحج، لكن انظر ماذا يقول الشيخ. يقول: يجوز للمرء أن يأخذ المال ليحج، لا أن يحج ليأخذ المال. إذن المال الذي تأخذه إنما هو نفق الطريق ومؤنة سفر فقط، تأخذ المال لتحج، لا تحج لتأخذ المال. من حج عن غيره فإنما الأصل ذهابه لمكة ليرى البيت ويتعبد ويتحنث، ويأخذ المال ليستعين به في الطريق فقط، وليس يحج يبحث عن الناس عندك حجة عندك حجة حتى يأخذها. وهذا كلام الشيخ تقي الدين. طيب الفرق الذي بعده قال أنها عمل فيها العمل يكون فيها معلوما ومجهولا، وتكلمنا عنه قلنا وأما الإجارة فلا بد أن يكون العمل معلوما إما بالزمان أو بالفعل، تكلمنا عنه. الفرق الأخير أن عقد الجعالة عقد جائز بخلاف الإجارة فإنها عقد لازم. إن شاء الله في الأسبوع القادم نعيد هذه الجملة ونذكر التقاسيم وننتقل لما بعدها. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا أحد الأخوان يقول ما الحكم في التأمين على السيارات وفي التأمين في المستشفيات؟ طبعا الكلام طويل جدا في قضية الفروق بين التأمين، لكن يعني أنا تأخرت اليوم في الدرس 5 دقائق زدت عليكم أظن، ولا لا؟ ولا كم أخذنا ساعة بالضبط؟ أخذنا ساعة بالضبط. إحنا بدأنا كم؟ زين 6:30 زين، أنا باقي 5 دقائق. يعني سأتكلم عن التأمين بسرعة لكي نفهم الفروقات وسأبدي رأيي الشخصي في هذا الأمر. التأمين بسرعة ليس حكما واحدا، بل هو أنواع متعددة. من الخطأ أن تقول لا يوجد إلا تأمين تعاوني وتجاري، لا، التأمين يختلف أولا باعتبار نوع العوض في التأمين. فهناك تأمين مالي وهناك تأمين للمنفعة. تأمين مالي تقول إذا حدث كذا فأعطني مال، والتأمين المنفعة تقول إذا حدث كذا فإنك تعالجني مثلا، يعني منفعة يقوم لك بشيء. إذا فرق بين الاثنين، هذا واحد. الأمر الثاني نفرق بطبيعة كيفية التعامل إلى 4 أقسام. فهناك التأمين التجاري، وهناك التأمين التعاوني، وهناك التأمين التكافلي، وهناك التأمين الاجتماعي. 4 وليس 2، 4. التأمين التجاري فكرته أن تعطي مالا فإذا جاءك الضرر أعطيت مالا، إذا كان مال، أو قد يكون مالي وقد يكون منفعة، نفس الشيء. والتعاوني مبني على أنه هناك صندوق ويكون وظيفة للشركة التعاونية إنما هي أو المؤسسة التعاونية إنما هي إدارة الصندوق المشترك بين الناس. والتأمين التكافلي هو المبني على التبرع المحض، مثل الأشعريين رضي الله عنهم. الأشعريون كانوا إذا أجدبوا نشروا ثوبا فجمعوا فيه الطعام ثم اقتسموه بينهم بالسوية. والغالب أن التأمين التكافلي لابد أن يكون هناك قاسم مشترك بينهم، وهو أنهم جميعا أبناء قرية واحدة أو مهنة واحدة أو أسرة أو قبيلة واحدة، لابد معنى مشترك بينهم، هذا التكافل. الرابع التأمين الاجتماعي هو الذي يكون بين الشخص وبين الدولة، الدولة الطرف الثاني. وفي الغالب إذا كانت الدولة طرفا فإنه يكون مبني على المسامحة وعلى التبرع. مثال التأمين الاجتماعي الذي تكون في الدولة مصلحة التقاعد، الآن تأمين اجتماعي لأن الدولة في طرف، مؤسسة التأمينات العامة هذه، وهكذا. أيضا قد يقول إن التأمين ينقسم باعتبار اختيار المؤمن إلى تأمين إلزامي، يجب أن تؤمن، يجب، ما تدخل سيارتك إلى أي دولة أخرى إلا وأنت مؤمن على السيارة، ما يجدد رخصتك إلا وأنت مؤمن عليها، ما تطلع بطاقة أحوال أو إقامة إلا وأنت مؤمن تأمين صحي، هذا تأمين إجباري. وهناك تأمين يقابله ماذا؟ اختياري. أيضا تستطيع أن تقسم، هذه التقاسيم لها أثر في الحكم، أيضا تستطيع أن تقسم التأمين باعتبار القصد منه. فهناك تأمين مقصود لذاته وهناك تأمين تبعي. المقصود لذاته تذهب شركة التأمين أمن، والتأمين التبعي أن تذهب أنت وتشتري الشيء لا تريده، لا تريد التأمين، فإذا به تبعا جاءك التأمين. عندما تشتري الجهاز الجوال من السوق ليس عليه ضمان، وعندما تشتري من الوكيل تزيد 200 ريال في مقابل ماذا؟ ما هي الميزة التي أعطاك إياها الوكيل؟ الضمان. الضمان ما هو؟ تأمين. دفعت 200 ريال مقابل أنه إذا خرب شيء خلال سنة يصلح لك أو يبدل كذا، هذا تأمين، تأمين 100%. واضح؟ طيب وضح التقاسيم هذه. رأيي الشخصي أن التعاون والتجار واحد في حكمهما، إما أن يجوزا وإما أن يحرما، ما في شك. إما أن تقول الاثنين جائز أو حرام، تقول التعاون جائز والتجاري عفوا محرم في نظري غير صحيح، لأن كليهما مبني على المعاوضة والمشاحة. إذن الأمر الأول نقول متى يجوز التأمين؟ إذا كان تكافليا أو اجتماعيا يجوز واحد، ولذلك كلنا مشتركون في مصلحة التقاعد أو في مؤسسة تأمينات إجباري على الكل. أي موظف لابد أن يكون منشأة تجارية عندها 10 موظفين فأكثر أن يكون مشتركين ضمن مؤسسة التأمينات. ولذلك لماذا جازت مصلحة التقاعد؟ لأنه تأمين اجتماعي. إذن الأمر الأول التكافلي والاجتماعي يجوز التأمين فيه. التكافل ماذا؟ مبني على المسامحة، مثل صناديق النقابات، مثل صناديق الأسر، مثل صناديق القرى تكون في الحارات تعاونية، على واحد. وهذا الثاني. الأمر الثالث نقول إن التأمين إذا كان تبعا يجوز، التأمين إذا كان تبعي فإنه يجوز دون التأمين المقصود لذاته، فإنه يأخذ الصورة الثانية. بعض الناس يأخذ مثلا قرضا من البنك ويقول لك البنك ماذا إذا مت؟ ماذا يفعل البنك؟ ليش أسقط عنك الدين؟ كيف أسقط عنك الدين؟ هو في الحقيقة أمن عند شركة تأمين على حياتك وأنت ما تدري، فهو تأمين تبعي. لذلك البنوك الإسلامية التي تتحرز في الشروط تماما في العقود تسقط هذا الشيء، أنت ما عليك شيء أنك أخذت قرض صحيح، لأن لكي لا يكون هي التي أخطأت، فهو تأمين تبعي نقول يجوز لك وإن أسقط عنك هذا الدين بوفاتك، تأمين تبعي أنت ما عليك الإثم، الإثم على البنك والقائمين عليه. وضحت الفكرة؟ فهو من باب التأمين التبعي، السيارة تشتريها من الوكالة غير تشتريها من دبي، دبي تطيح عليك 10,000 لكن ما عليه تأمين، الوكيل يعطيك تأمين وهكذا. إذا التأمين التبعي إذا ثانيا يجوز. على حسب التقسيم الثالث نقول إن تأمين المنافع، وهذا مخرج على رأي شيخ الإسلام، جائز مثل التأمين الصحي جائز، لكن بشرط أن يكون المؤمن هو مالك المنشأة، وهذا صعب جدا يعني وجوده، إلا عند من تجوز وقال يعني أن يكون المؤمن يعني في حكم هذا الشيء. لأن في الحقيقة أن شركة التأمين تدفع للمستشفى وتدفع لك، ولكن كان شركة التأمين تملك مستشفى أو مستشفيين فإنه في هذه الحالة يجوز. أو أنك تؤمن عند المستشفى، تذهب لمستشفى معين تقول أريد عندي اشتراك هذا 1,000 ريال في السنة خاص عالج كما تشاء، هذا تأمين منافع. ولكن والذي قام بالتأمين من؟ مالك المنفعة وليس الشركة المنفصلة. ولذلك يحاولون يعدلونها بعض الفقهاء المعاصرين فيقولون إن تأمين الصحي متى يجوز؟ إذا كان الوسيط وظيفة المدقق الحسابات فقط بيننا وبين الشركة، فيكون دور الوسيط دور مدقق حسابات، ونحن المبلغ الذي نقتطعه عن كل شخص من الموظفين مثلا نقول 1,000 ريال يذهب 900 منه أو 800 للمنشأة أو المنشآت التي نعالج عندها، والباقي يأخذها من المدقق وهو الشركة المالية. بناء على ذلك فالتأمين على السيارة من التأمين ماذا؟ الإلزامي، فيجوز لك أن تؤمن. احنا قلنا الإلزامي يجوز، أنت ملزم يجب أن تؤمن فيجوز لك. الثاني التأمين في المستشفيات تأمين منافع فهو جائز أيضا. إذن هذين الأمرين جائزان. لماذا؟ على التصريح ذكرت لكم قبل قليل، أنا أطلت عليكم جدا اليوم وأكثرنا في التفصيل، فأسأل الله عز وجل. سمي شيخي إذا جاءك خده، إذا جاءك يعني صدمك شخص وهو المؤمن ولا أنت المؤمن عليه، إذا كنت مؤمن الذي أمامك هو الذي يعني أنت مستفيد من ماله يجوز ما عليك. يعني مثلا صدمك واحد والخطأ عليه وهو المؤمن، خذ المال كامل أنت مخطئ عليه. هنا قلنا مدام جاز التأمين الإلزامي فأثره باب التبع يجوز، خاصة تقول أنت لا تطلبه، يعني ما يطلب منك المال وإنما يأخذه من الشركة يجوز، لأنه من باب الإلزام. ولذلك يقول ما كان من باب الإلزام جاز، ولها أصول طويلة جدا في الشرع. سامي شيخ نعم. هذا يسمونه صناديق الادخار، شرطان فيهما، متى تجوز؟ قالوا بشرط أن يكون اجتماعيا. مش معنى اجتماعي؟ أن الذي يقوم بهذا الشيء هي الجهة النائبة عن الدولة، مثل الصناديق السيادية، مصلحة التقاعد، مصلحة التأمينات وما في حكمها. إذن هذا الشرط الأول. ففي هذه الحالة يكون مبني على المسامحة من طرفهم، يريد أن ينفع الناس. الشرط الثاني، هل يلزم أن يكون يعني هل يلزم أن يكون إلزاميا ليجوز، أم يجوز أن يكون إلزاميا واختياريا؟ وضحت الفكرة؟ يعني لو قامت مصلحة التقاعد باقتطاع مبلغ معين، قالت من أراد أن يشترك معنا بمبلغ معين شهريا ثم سيكون لك راتب تقاعدي بعد ذلك، هذه التي فيها خلاف، وهي الآن معروضة على هيئة كبار العلماء، لا أعلم ما الذي سيخرجون به إذا خرجوا. الشرط الثاني، وضح الشرطين. الشرط الأول، يجب أن يكون الذي يقوم بهذا الفعل جهة نائبة عن بيت مال المسلمين، لأن لو كان قطاع خاص فهي دائرة بين الغرم والغنم، حرام، قمار. لو قام بها القطاع الخاص نفسه ما يجوز، وهذا صدر فيها قرار مجمع الفقه، انتهينا. لكن لو وجد هذا الشرط لكنه كان اختياريا ليس إلزاميا، الآن التقاعد إلزامي عليك، يقتطع من راتبك بالإجباري 9% أو 18% على حسب نوع الشركات، إجباري، فهذا جائز لا شك لوجود الشرطين، الإلزام، والشرط الثاني ما هو؟ أن القائم بالتأمين جهة اجتماعية أو الدولة، يعني فيسمى تأمينا اجتماعيا، فهو تأمين اجتماعي ملزم به، فجاز. نعم، اختياري. إذن لا شك في حرمته، وصدر في قرار من مجمع الفقه، واضح مثل الشمس أنه حرام. قرض يا شيخ، قرض، هذا قرض واضح جدا، أدفع لك سنويا 10,000 ريال أو 10,000 جنيه باعتبار أن كل شهر 1000 مثلا أما أي مبلغ، في مقابل أنني إذا تم 60 كل شهر تعطيني مبلغ كذا، قد أكون حيا قد أكون ميتا وهكذا، فالأمر واضح القرضية فيه. لما اغتفر هذا الأمر بالشرطين، إذا كان إلزاميا وإذا كان جهة عامة اجتماعيا، سمى تأمين اجتماعي، جاز، مثل التقاعد الموجود في كل دول العالم. وذلك دائما مصلحة التقاعد أو ما تسمى في مقامها في الغالب حتى في الدول الأوروبية وفي أمريكا أيضا هي مؤسسات عامة ملك الدولة، فأكبر الصناديق السيادية في العالم هي ملك دول عن طريق مصالح مصلحة التقاعد أو ما في حكمها. واضح الشرطان؟ اختل الأول ما في إشكال أنه حرام، الثاني هو الذي محل نظر، إذا وجد الأول واختل الثاني محل نظر، وهو معروض عند المشايخ، إذا صدر قرارهم لعلي أخبركم إن شاء الله. سم شيخنا، سم، تفضل شيخنا، نبدأ به، يتأخرنا اليوم، يزرع علينا عبد الغني. وين عبد الغني؟ عبد الغني ولا مو بهذا؟ نعم، أيوة، الأرض ملك صاحب المال أو مأذون له فيها مثل الوكيل. يعني أخذت مال الأرض لك وأخذت من شخص مالا في مقابل وتضمن له ماله إضافة لرد الدين، تزرع. طيب لو خسر الزرع هل سترد له ماله لو ما زرعت تلك السنة؟ إذن القرض هذا شيخ واضح أنه قرض، من لما طريق البنك لا يتعامل بالمزارعة، أنت قلت لي بنك عرفت، البنك لا يتعامل بالمزارعة، قروض بحتة ما يأخذها مزارعة، دائما مضمون المال، مضمون المال. سمي شيخي، يعني مثلا الشركة يقول لك أربع مستوصفات، والله إن شاء الله ما يجوز، يعني الوضع الحالي الآن الناس في حاجة للعلاج، حاجة شديدة جدا، ولو ذهب المرء بنفسه لوجد كلفة، وهو في الحقيقة تعتبر من أكثر يعني الأشياء يعني كلفة على الشخص، فلو قيل بجوازها يعني للحاجة العامة فإنه قول قوي، وبعض المشايخ رسالة في استثنائها. هذا إن شاء الله يا شيخ، جزاكم الله خير، أنا أستاذ منكم تأخرنا. وعبد الغني سيزعل علينا